والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زالت الدروس في هذه الليالي المباركة في أحكام الزكاة، والزكاة كما تقدم لنا أنها أحد أركان الإسلام، فجاحد الزكاة والعياذ بالله كافر، وأما من لم يجحدها ولكنه بخل بإخراجها أو إخراجها كلها فهذا فاسق، ترك ركنا من أركان الإسلام، ترك ركنا عظيما من أركان الإسلام. فالزكاة هي أحد أركان الإسلام، وتقدم لنا أن الزكاة تجب في أموال خاصة، تجب الزكاة في أموال خاصة، وهذه الأموال الخاصة هي الأموال النامية، الأموال النامية هي التي فيها الزكاة، أما الأموال الجامدة التي لا تنمو فلا زكاة فيها. فالعقار المعد للسكنى لا زكاة فيه، وأثاثات المنازل ولا تجب فيها، وأموال القنية كلها لا تجب فيها لأنها ما أعدت للنماء وإنما أعدت للاستعمال. ومن هذا المأخذ فإن زكاة الحلي المعد للاستعمال أو المعد للعارية والذي لم يقصد للتجارة هذا عند جمهور أهل العلم أنه لا تجب فيه الزكاة. الحلي من الذهب والفضة لا تجب فيه الزكاة ما دام أنه معد للاستعمال، ولو الاستعمال قليل، حتى ولو كان قليل يعني ما يلبس إلا في المناسبات فإنه لا زكاة فيه على الراجح من كلام أهل العلم. فإن العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أتباعهم من العلماء الكبار، هؤلاء لا يوجبون الزكاة في الحلي. والحلي هذا ظاهرة اجتماعية منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان الحلي يزكى لنقل نقلا متواتر، ما هو يأتي حديث عن امرأة من اليمن فقط، لا، سينقل هذا نقلا متواتر، ما فيه امرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام ولا من نساء الصحابة ما عندها حلي، ولكان عرف ونقل ولا حصل اختلاف فيه بين أهل العلم، لا أجمع عليه، ولكن هذا مما يدل على أن هذا ولأنه مبني على القاعدة، وهي قاعدة المساواة بين الأغنياء والفقراء، فالزكاة لا تجب في أموال الأغنياء إلا في أموال النامية أو معدة للنماء، أما الأموال الجامدة والأموال الموقوفة عن النماء فهذه لا زكاة فيها. هذا هي قاعدة الزكاة، وهذه هي العدالة التي بين من الله تبارك وتعالى بين عباده الموسرين والمعسرين. أن نصيب أموال المعسرين نصيبهم في أموال المعسرين أنها نصيب مشاع في أموال تنمو وتزيد وأعدت للنماء مثل عروض التجارة ومثل السائمة سائمة بهيمة الأنعام التي ترعى المباح وكذلك مثلا إيش الخارج من الأرض من الحبوب والثمار إذا بلغت نصاب وجبت فيها الزكاة. ومن هذا فالزكاة في الحلي الراجح من قول أهل العلم أنها لا تجب فيه الزكاة ما دام أنه أعد لللبس والاستعمال أو أعد للإعارة. في ناس يشترونه ليعيرونه الناس في المناسبات يكون عندهم وإذا حصل مناسبة زواج وزفاف أو يوم زينة أو نحو ذلك أعاروه. فمثل هذا زكاته عاريته وزكاته لبسه هذه هي زكاته. أما إذا أعد للتجارة ففيه الزكاة. كثير من الناس لا سيما النساء يبعن ويشترين فيه يبعن ويشترين في الحلي تشتريه ما دام أنه رخيص فإذا زادت قيمته ونفقت باعته وتكسبت فيه هذا عروض تجارة وهذا تجب فيه الزكاة بلا شك هذا تجب فيه الزكاة لأنه أصبح من عروض التجارة. أما غير ذلك من الأحجار الكريمة مثل اللولو المرجان العقيق غير ذلك هذا بإجماع أهل العلم أنه لا زكاة فيه ما دام أعد للاستعمال هذا أجمع العلماء على أنه لا زكاة فيه. الخلاف بينهم هو في الذهب والفضة بالذهب والفضة هو الذي فيه الخلاف. أما ما عداه من أنواع الملابس التي تلبس من المجوهرات فهذا أجمع العلماء على أنه إذا كان للاستعمال أو للعارية أنه لا زكاة فيه إن لم يكن للتجارة فإنه لا زكاة فيه هذا هو كلام أهل العلم. وإنما الخلاف وقع في الذهب والفضة فمذهب الإمام أبي حنيفة أنه يرى فيه الزكاة والله أعلم أن الإمام أبا حنيفة أنه اقتدى في ذلك ابن مسعود لأن ابن مسعود رضي الله عنه سكن الكوفة بعدما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وانتهت الفتحات سكن الكوفة وصار مذهب أهل الكوفة هو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه. والإمام أبو حنيفة من أهل الكوفة يعني درس وتعلم على تلاميذ ابن مسعود النخعي وإبراهيم وغيرهم من كبار التابعين الذين تلقوا العلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما بقية الأئمة الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام المدينة الذي يقول العلماء فيه أيفتى ومالك في المدينة وكذلك الإمام الشافعي المطلبي القرشي هذا الإمام الكبير هذا أيضا لا يرى فيه الزكاة. استخار الله تبارك وتعالى يقول إني استخرت الله جل وعلا في ذلك فرأيت الخيرة في أنها لا تجب فيه الزكاة. الإمام أحمد إمام المحدثين هذا اللي أطلق عليه أنه إمام أهل السنة لا يرى فيه الزكاة ومن كبار المطلعين على الأحاديث، وهو جاء آخر الأئمة الأربعة. الإمام أحمد صار زمنه آخر زمن الأئمة الأربعة، فاطلع على مذاهبهم واطلع على أقوالهم، وفي زمنه اجتمعت الأحاديث. في زمن الإمام أحمد الأحاديث التي في مصر والأحاديث التي في الشام والأحاديث التي في العراق والأحاديث التي في الحجاز، كل هذه الأحاديث صنف فيها العلماء وجمعوها. كان فيما كان في يعني في زمن الأئمة الذين قبله الأحاديث موزعة، الأحاديث موزعة. ولهذا لما حج أبو جعفر المنصور الخليفة الثاني من بني العباس، لما حج واجتمع بالإمام مالك في المدينة، قال له: وطئ للناس كتاب اجتنب فيه تشديدات ابن عمر وتساهلات ابن عباس، واجمع للناس كتاب في هذا. فلما حج من السنة التي بعدها أو التي بعدها، وإذا هو قد صنف الموطأ، الموطأ قد صنفه الإمام مالك، فأعجب به المنصور وقال: أريد أن أحمل الناس على هذا الكتاب، أنهم يتعبدون ويتعاملون بما في هذا الكتاب، فهو أصح كتاب روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإمام مالك هذا الإمام العالم العادل الفاهم قال: لا يا أمير المؤمنين، لا تحمل الناس على الموطأ. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، فعند أهل مصر ما ليس عندنا، وعند أهل الشام ما ليس عندنا، وعند أهل العراق ما ليس عندنا، فكل يعمل بما بلغه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو وقت جاء الإمام الشافعي من بعده وهو تلميذ للإمام مالك، فاطلع على ما صنفه الإمام مالك، واطلع على غيره، وصار رحمه الله من كبار الفقهاء ومن كبار المحدثين هذا الإمام الشافعي. وصنف كتابه العظيم هذا الأم، كتاب فقهي، كتاب حديث، كتاب ذا، كتاب عظيم. بعدهم كلهم جاء الإمام أحمد بن حنبل تلميذ للإمام الشافعي، فاطلع على جمعة الأحاديث، كان فيه إسحاق بن راهويه، وكان فيه سفيان الثوري، كان فيه سفيان بن عيينة، وكان فيه كبير من المحدثين في زمنه، اطلع على هذه الأحاديث فأخرج منها المسند، مسند كتاب عظيم صنفه الإمام أحمد، جمع فيه جميع ما وصل إليه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المقبولة الصحيحة. هؤلاء الأئمة الثلاثة المتأخرون هم وأتباعهم ممن لا يرون وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال والمعد للعارية، وهذا إن شاء الله هو القول الراجح، هو القول الراجح من هذه الأمة. طيب، هذه الزكاة التي تجب في هذه الأموال النامية من الخارج من الأرض ومن المعد ومن عروض التجارة ومن النقدين ومن غير ذلك، متى تخرج؟ قال: تخرج إذا مضى عليها حول 12 شهر قمرية هلالية، إذا مضى عليها وجبت فيها الزكاة. فإن كان أنه لم يمضي عليها هذا الحول فالزكاة لا تجب فيها حتى يدور عليها الحول، وهذا مواساة بين الفقراء والأغنياء، لو كل شهر يخرجون زكاتهم خلصت انتهت وانقرضت الأموال، ولو منعوها سنتين ثلاث يعني صار فيه ضررا على المحتاجين. أي نعم، فهي تجب إلى دار إذا حال الحول على الأموال، إذا حال عليه. إلا الخارج من الأرض، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، الحبوب مثل الأرز مثل الحنطة مثل الذرة مثل الشعير مثل العدس وغير ذلك من أنواع الحبوب المدخرة، هذه تجب إذا حصلت، إذا حصلها المزارع وجعلها في البيدر للتشميس وجبت فيها الزكاة، وقبل ذلك لا تجب. وكذلك الثمار، ثمار النخيل وثمار الأعناب من الزبيب وغير ذلك أيضا تجب فيها الزكاة، وهذا حولها كما قال جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يعني آتوا الزكاة منه وقت حصوله، فالمستحقون يرقبون حصول هذه الثمار ليأخذوا حقهم منها، فهم يتشوفون إلى نضج الثمار ويتشوفون إلى حصول الحبوب حتى يأخذوا نصيبهم منها. فليس من المناسب أن تبقى عند صاحبها حتى يحول عليها الحول بالأشهر، ينحرم منها أصحابها وتكون عرضة للتلف. لا، من حين يحصلها صاحبها المزارع تجب فيها الزكاة. وتقدم لنا أن النصاب أنه خمسة أوسق، خمسة أوسق، والوسق أو الوسق 60 صاع بالصاع النبوي، بالصاع النبوي. وإذا حول إلى المعايير المعاصرة يبلغ نحو 900 كيلو، 900 كيلو. إذا بلغ محصول من الثمار أو الحبوب 900 كيلو فهذا هو نصاب الحبوب والثمار تجب الزكاة فيها، وما دون ذلك فهو قليل بحيث أنه يأكلها المزارع هو أهله، ما فيه يعني زيادة أنه يخرجها للفقراء والمحتاجين، لا، بقدر ما يأكله هذا. وأما قدر ما يخرج فإن كانت تشرب بعل تشرب بعروقها لا تسقى، فهذه فيها العشر، فيها في المئة، 100 صاع 10 أصواع، 10 أصواع، هذا هو قادر له. وإن كان لا، إلا ما تسقى إلا بالنضح مثل السواني ومثل المواتير ومن ذلك، ففيها نصف العشر، تخرج 5%، تخرج منها 5%، لأنك ما حصلتها إلا بكلفة ولا حصلتها إلا بمشقة، بخلاف الأول، الأول الله أسكاها سبحانه وتعالى، فأنت يجب عليك العشر، تخرج العشر. هذا الحاصل من الحبوب والثمار. طيب، إذا وجبت الزكاة وحال حولها، هل يصح لي أن أتصدق صدقة تطوع قبل أن أخرج الزكاة؟ قال: نعم، بعدما حال الحول رحت أنا وتبرعت للجمعية الفلانية أو تصدقت أو أعطيت، يجوز ذلك. ما يقال لا تتصرف بشيء، لا فإن الزكاة نصيب الفقراء وجب فيها، فأنت لا تتصرف حتى تخرج نصيب الفقراء منه. قال لا معنى، ما دام أنه التبرع وما دام أنه تصدق صدقة تطوع فأنت أخرج منها، يجوز أنك تخرج منها. طيب، هل يجب من حين يحول عليه الحول أن أخرج الزكاة أو يجوز تأخيرها؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. فالإمام أبو حنيفة يقول يجوز لك أن تؤخرها، يجوز أنك تؤخر مال الزكاة، يتأخر إخراج الزكاة، يجوز أنك تؤخر إخراجها. وجمهور أهل العلم يقولون لا يجوز أن تؤخرها، هذا حق الفقراء وحق المستحقين، وجب فيها وأصبح دينا بذمتك، والدين الذي بالذمة يجب المبادرة بسداده ووفائه. فأنت يجب عليك أنك تخرج مال الزكاة من حين يحول عليها الحول يجب عليك إخراجها. هذا كلام الجمهور. ولكن العلماء يتفقون على أنه إذا كان في تأخير إخراجها مصلحة أن ذلك يجوز، إذا كان في تأخيرها مصلحة أنه يجوز تأخيره. مثلا الإنسان يتوقع مسغبة تصيب المسلمين، أو ينتظر قدوم غائب مستحق لها، أو ينتظر مثلا قريب له سيأتيه سيتصل به ويعطيه، فإنهم في هذه الحال يجوزون تأخير الزكاة ولا أخر. وصدر من بعض المجامع الفقهية صدر منها قرار بأنه يجوز استثمار أموال الزكاة وتنميتها، صدر منهم قرار أنه يجوز استثمارها وتنميتها، يعني أن الذين يقبضون الزكاة أنهم يتجرون فيها أو يعملون فيها مشاريع حتى تبقى تنمو، ما هو فقط تعطى الفقراء ينفقونها ويصرفونها ويأكلونها وتذهب. يقول لا، إذا كان هناك هيئة أمينة يجوز أنها تقبض الزكاة وتنمي هذه الزكاة، تنميها بالتجارة، تنميها بالعمران، تنميها بأي شيء، وهذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الزكاة زكاة المواشي ويجعلها في الخلاء وفي المباح ترعى. فإذا جاء وقت الجهاد أو جاء وقت ذا أخرج منها، وكان إذا لم يكن عنده شيء استسلف من الناس، يأخذ منهم البعير والبعيرين على حاجته حتى تأتي دور الصدقة. فإذا جاءت الصدقة يوفيهم ويسددهم من أموال الصدقة. وهذا يرجع إلى المصلحة. إذا كان هناك مصلحة متعينة للمحتاجين والمستحقين فهذا لا بأس، وإلا فالزكاة نصيب مفروض فرضه الله في أموال الأغنياء للفقراء، يجب أن يعطوه ولا يحل تأخيره، ما يحل أن يؤخر. من الأفضل أن يعطى الأفضل يستعان بالزكاة على طاعة الله، على طاعة الله تبارك وتعالى، يعطى طلبة العلم ويعطى الدعاة ويعطى الناشطون في نشر الدعوة، هم أحق من غيرهم، لأنهم ينتفعون وينفعون، ينتفعون وينفعون. وكذلك كل ما كانت الحاجة أمس كان الإنفاق أفضل. فإذا كان مثلا يوجد يعني يوجد قريب ميسور الحال وهو محتاج، لكن البعيد أشد فقر وأشد حاجة منه، فأنت تقدم ذا الحاجة، تقدم صاحب الحاجة تقدمه على غيره. فإذا اجتمع أن القريب هو صاحب الحاجة يكون أفضل، كأنك فهذه صدقة وصلة، فالصدقة على القريب هذه صدقة في نفس الأمر، وهي صلة رحم له أيضا، هذه كذلك ينبغي. فإذا كان الإنسان له أقارب وله جيران وله كذا محتاجون، فهؤلاء هم أحق بصدقته من غيره. أما الأقارب فالأصول والفروع لا تصح لهم الزكاة، لا يصح أن يعطوا من الزكاة، لا الأصول أصول المزكي ولا فروع، فلا يعطي أباه ولا أمه ولا أجداده ولا جداته، لا يعطوا، لا يعطون من الزكاة. هؤلاء إن كانوا فقراء وهو غني وجب عليه نفقتهم من حر ماله ومن رأس ماله، أما أن يوفر رأس ماله بإعطائهم من الزكاة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا، أن يعطي كل سلسلة الآباء وسلسلة الأمهات سواء جاءوا من قبل الأب أو جاءوا من قبل الأم، لا يعطون هؤلاء من الزكاة. ومثل ذلك فروعه، أولاده وأولاد أولاده يعني أبناؤه، إذا قيل أولاد فهي تشمل الذكر والأنثى، الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا قيل أبناء فالمراد بهم الذكور، وإذا قيل بنات فالمراد بهن الإناث. فأولاد المزكي من الذكور والإناث لا تحل لهم زكاته أبدا، ولا أولادهم سواء كانوا من أولاد الأبناء أو من أولاد البنات، لا يحل أن يعطوا من الزكاة. ها شو يقول شو بعدين انتظر شوي. فهؤلاء لا يعطون أبدا، لا من تقول له يا أب ويا أم، ولا من يقول لك يا أبي ويا أمي من كبار وصغار. يبقى علينا الحواشي، يبقى علينا الحواشي، حواشي الأقارب. وحواشي الأقارب هم الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء العم وأبناء الخال إلى آخر، مع هؤلاء يعطون من الزكاة، هؤلاء يعطون من الزكاة. ولو كنت ترثه، لك أخ، لك أخ وليس لك أولاد، طبعا وليس له أولاده، طبعا ترثه. إذا لم يكن لأخيك من الورثة لا فروع ولا أصول فأنت يا أخوه ترث، ترثه. ومع هذا الراجح من قول أهل العلم أنها تجوز له الزكاة، تجوز له الزكاة. يجوز انك تعطي اخوك واختك وعمك وعمتك وخالك وخالتك وابنائهم الى اخر، سواء ورثهم ورثتهم او ورثوك، كل هذا جائز، كل هذا يجوز، يجوز ان يعطوا منه. اين الزوج والزوجة؟ اما ان الزوج يعطي زوجته فهذا مثل الخلاف، انه لا يجوز، مثل الاجماع على ان الزوج لا يصح ان يعطي زكاته لزوجته، تقريبا اجماع اهل العلم، لان نفقتها واجبة عليه، فكيف يعطيها من الزكاة وعليه النفقة؟ معناه انه وفر ماله، انه بدل ما ينفق عليها النفقة الواجبة أصبح يعطيها من زكاته، فهذا لا يجوز بإجماع أهل العلم تقريبا. أما الذي فيه الخلاف فالزوجة، هل تعطي زوجها من زكاتها أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف، لأن زكاته، لأن نفقة الزوج لا تجب على الزوج، لا تجب عليها، هي التي تجب نفقتها على الزوج، لما هي فلا تجب عليه. الرجال